مفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل حمدا لمن ألهمنا بيانا يبين عن أغراضنا تبيانا ثم صلاة على محمد أساس كل نعمة وسدد منه استعار كل ذي كمال وهديه النجاز للمعالي وآله وصحبه الكرام ما استعمل المجاز في الكلام وهذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز واللبي شرعية والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى والوضع في التعريف كالحقيقة بأول قيد بذي الطريقة وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل مهيع ومع علاقة فلا المجاز سيم لمثل أقسام الحقيقة قسيم وبعضهم وقوعه قد أنكر وبعضهم كونه غالبا يرى وصفه لاستعارات ومرسل وشبه علاقة في الأول ومرسل بالعكس كاسم كل لبعض واسم أداة للفعل وسبب لضده كذا اسم ما كان وما له المآل فلما واسم مجاور لما قد جورا والبعض للكل كعين حضرا واسم المحل للذي قد حل به والعكس أو مسبب لسببه والمتعلق لما تعلق به وما قيد لله اطلقا والسمع في علاقة مشترك على الأصح والقياس شطط وقد يجي محتمل استعارتي ومصل كمشفر للشفة وقد يكونان بلفظ يتحد نحو على العرش استوى الله الأحد والاستعارة بالتصريحية قيد إذا من يستعان مكنية وقد تقيد بتحقيقية وضدها إذا كتخيلية وهي على ما مر من تنبيه مجاز إن بنى على التشبيه فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجازا أخذا وأطلقت أيضا على إطلاق له فتصلح للاشتقاق فمستعار منه ما شبه به واللفظ يدعى مستعارا فانتبه ومستعار له ما ظهر وما فيه اشتراك جميع القدر ما قلناه ككان ميتا فأحييناه قوله ما منها التهكمية نحو فبشره وتبلغية متى يكون حسيين يجمعه حسي أو عقلي أو منوع وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل يجامع الزما وجميع يدخل في ذاتيهما طورا وطورا خارجا قد علما وكونها في عالم قد حضرا إلا إذا بصفة قد شهرا للذكى كما لو كان لفظ اسم الجنس فاعلما وانسب الى التبع ان تقع في صفه او فكر او في حرف اما التي في الاولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل واستعير لا اسمها من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها ثم اشتقق من مستعار سبقا أي مصدر فعلا ووصفا لاحقا أو شبه المخصوص من زمان لغيره وجه المال الثاني والحرف شبه أولا ما فسرا فيه كالاستعراض معنى قررا بحرف آخر وجب الثاني ما كان ما أصل للإتيان ويوسف للتبعية نفى لها إلى مكنية قد صرفا قارنة لها هي المكنية وهي لها قارنة جنية وذاك مردود ومهما يعتدي بالمستعار منه ترشيح العريف وهو حقيقة ومهما يتئم بالمستعار له تجريد المرسل وربما قد رشحوا وجردوا والأبلغ الترشيح وهو مفرد وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء قرينة حالية لفظية أخرجت أو عددت أو كيفية فصل ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلف لفظ قد استعير لكن طوية بذكر لازمه عنه كفية وهي لدى يوسف أن تستعملا لفظ المشبه لما قد مثلا من ادعائنا على الحقيقة وصاحب الترخيص ذو الطريقة تشبه كالذي بنفس أضمرا فما عدا مشبها ما ذكرا بل دل للتشبيه بالرثيف ذات احتمالين من اللطيف ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني معا ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد اوردت ومن لطيفها التي تستلزم اخرى ولازم لذاك مفهم سيان جئتها هنا بعدد من المشبهات أم بواحد فصل ولا مختار أو من نبلاء فصل مركب المجاز يقصير إلى استعاذ ومرسل العليم فتن استعاذته تنفيذية أجزاؤها حقيقة جلية متى فشت تسمى لديهم مثلا لذاك تغيير له قد حضرا فصل مجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا أخبارا أو إنشاء إما صرحا به وإما لكناية انتهى وكل ما ورد في إيقاع أو إضافة ضمنه إسنادا رأوا وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى لأجل أنه يلامس الذي هو له أصالة قد افتدي كمثل أن تسند للمفعول ما لفاعل وعكس ذاك فعلما أو ما إذا أو ما لذاك لزمان أو سبب أو حدث أو لمكان حقيقتين طرفاه عرفا وللمجاز اجتمعا واختلفا لابد من قرينة لفظية تكون طارة ومعنوية كعلم باستحالة الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة وأصله حقيقة جلية ترى وتارة ترى خفية ورده يوسف للمكنية فرده ذو حجة ما تمت تمت في حمد الله ذي الجلال صلى على محمد والآل.